أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بينات من هدى خير الكلام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيها الصائمون الأبرار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتحية، نقف هذا اليوم وقفة مهمة جدا مع فريق يحاول زعزعة الصف المسلم، مع فريق يتوارث الخذلان وبث الفرقة على مر الأزمان. تتحدث عنهم هذه الآية، فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية تحكي مرحلة مهمة وتقص حدثا عظيما حدث في آخر عهد النبوة من فئة من المنافقين بقيادة أبي عامر الراهب وغيره من عتاة المنافقين، الذين بذلوا كل المحاولات لتفريق الصف المسلم فما استطاعوا. نعم، يؤثرون فترة ويلتحم الصف بقوة بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا كادوا مكيدة. كيف؟ جاءوا عن طريق الدين، أقاموا مسجدا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتتح هذا المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا ذاهبون إلى تبوك، وإذا رجعنا، أي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أجري، ليس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، لا، إنما هو من أجل أن يأخذوا شرعية لهذا المسجد، ليأخذوا صكا وبرهانا على مشروعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم راجع، ينزل عليه الوحي: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هكذا تتنزل هذه الآيات بقوة، وتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد وإن كان ظاهره مسجدا فهو مسجد ضرار، اتخذ لغايات خطيرة. ما هو؟ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. سبحان الله، يجعلون من المسجد منطلقا لمحاربة الله ورسوله. عجيب، ممكن يكون المسجد أن يكون المسجد منطلقا لمحاربة الله ورسوله؟ نعم، إذا كان بأيدي المنافقين. ما الذي حدث؟ لا تقم فيه أبدا. الحل الجذري: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. نعم، ها هذه الحقيقة أيها الأخوة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض الروايات بهدمه، وانتهى هذا المسجد، مسح من على وجه الأرض حسا ومعنى. كم من مساجد الضرار اليوم تقام باسم الدين في أمتنا؟ تفريق، فرقة، إرصاد، تفريق، إرصاد لمن حارب الله ورسوله. هذه حقائق وقواعد واضحة، فلنكن على بينة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. مجرد وجود لافتة إسلامية لا يكفي. فكم من المشاريع كما قلت في حلقة ماضية، حتى باسم الجهاد هناك من يقتل المسلمين باسم الجهاد. لا، الجهاد أعز وأقدس وأشرف. أما داخل بلاد المسلمين يقتل المسلمون ويقولون هذا جهاد، لا لا، ليس هذا هو الجهاد. مساجد كما قلت تكون مكان فرقة، يكون المسلمون مجتمعون على مسجد واحد، يأتي من يبني مسجدا يفرق المسلمين، ويقيم الدروس والمحاضرات لتفريق المسلمين، ويتكلم في علماء المسلمين، ويسب الذين على المنهج الحق وهو يدعي أنه على المنهج الحق، وهو في الحقيقة بهذا يحارب، يحارب العلماء، يحارب أولياء الله، يحارب الدعاة، يفرق الأمة. الناس مجتمعون على حق، ما أقول إن مجتمعون على باطل، كلا، ولكن يأتي من يأتي باسم ذلك هم المنافقون. المنافقون يطرحون مشاريع الآن في إعلامهم وفي صحفهم باسم الإسلام. مرة أخرى، تريدون حقيقة لمساجد الضرار؟ اقرأوا تقرير راند. المخابرات العالمية ومراكز الدراسات الغربية رأت أن مواجهة المسلمين مباشرة بالقتال معركة خاسرة كما حدثت في ميادين كثيرة. قالوا فلنأتي من داخلهم كما جاء المسلمون المنافقون من داخل صف المسلمين سفرا وإرصادا وتفريقا. فجاء تقرير راند الذي يريد أن يؤتى المسلمون من داخلهم لمن يفرق المسلمين، ومع كل أسف أنهم وجدوا استجابة من بعض المسلمين، ممن هو من بني جلدتنا ويتكلم بلغتنا، فأحدثوا برامج حتى باسم الدين، لكنها أبعد ما تكون عن الدين، إنما هي تفريق وانحراف وضلال، مشاريع باطلة أيها الأحبة. إذن كل مشروع إن لم يكن بني على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، كمسجد قباء والمسجد النبوي وقبلهما الحرم المكي مسجد مكة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أما تلك التي أسست على الباطل فانهارت بالباطل وينهار بها الباطل. فلنتأمل في بعض هذه المشاريع والمؤسسات التي أقيمت في الأمة، أين آثارها؟ هناك مشاريع عظيمة نفعت الأمة ونفع الله بها، وأخرى مشاريع ضلال وانحراف وتفريق وتشتيت وخدمة لأعداء الله. حتى إن بعض تلك المشاريع وتلك المؤسسات تلقى دعما من اليهود والنصارى من الغرب، وإن كانت اللافتة إسلامية. نعم، زويمر يقول تقطع الشجرة بأحد أغصانها. الآن يشتت المسلمون ويفرقون بأحد أغصانهم، ممن ينتسب إلى من بني جلدتنا ويتكلم بلغتنا، لكنهم على منهج المنافقين السابقين، على منهج عبد الله بن أبي، وقد كثروا هؤلاء لا كثرهم الله، يتحدثون باسم الدين في كل شيء وهو أبعد ما يكون عن الدين، يبثون الخلاف والأقوال الشاذة والأقوال الضعيفة من أجل تفريق الأمة، وانخدع بذلك كثير من المسلمين. هذه قضية الحقيقة مهمة جدا، وهنا المباني لها علاقة بالمعاني، المباني لها علاقة بالمعاني. فمسجد الضرار في شكله قد يكون جميلا وقد يكون متقنا من الناحية البنائية والهندسية، لكنه بني من ناحية المعنوية على إفساد وتفريق وضلال وانحراف. فالمباني مؤثرة في المعاني، فالمعاني مؤثرة في المباني، بينما الذي أسس على تقوى وهو معنى ولو كان واقعه بسيطا أو يسيرا أو سهلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده المبارك والمطر ينزل عليه، ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على الطين، لكن هذا المسجد الذي الصلاة فيه بألف صلاة، ومسجد مكة بمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى أسأل الله جل وعلا أن نصلي فيه بخمسمائة صلاة. هذه مساجد أسست على التقوى، هذه المساجد التي لا يجوز شد الرحال إلا لها لأنها بنيت على التقوى. فلنكن على بينة أيها الأحبة، ولذلك فحذاري من الاختلاف والتفريق وإقامة مشاريع تفرق الأمة. فالمشاريع التي لا يقيمها من عرف بالتقوى والصلاح وسلامة السريرة لا خير فيها، وإن بذلت فيها الأموال وإن أقيمت على أحسن طراز، لكن قد تكون بنيت وأقيمت لأغراض كثيرة، وعلى المسلمين أن يهجروها ولو كانت مسجدا إذا عرفوا أن هذا المسجد أقيم لتفريق الأمة وتفريق الدعاة والطعن فيهم والحديث فيهم، فليحذروه ولا يصلوا فيه، وليهجروا هذا الذي يستطيعونه. أما هدمهم من ناحية الحسية فهو لولاة الأمر ليس لنا، لمن يملك القرار، ومع ذلك إن بقي فعلى المسلمين أن يقاطعوه وأن يهجروه وأن يتركوه لا تقم فيه أبدا. لهذا نعطل تلك المشاريع ونفرغها من محتواها، وندعم المشاريع التي بنيت على أسس تقية. وهنا يا أخي الكريم، إذا أردت أن تقيم مشروعا يخدم الأمة فتأمل، فتأمل هل أقمته من مال حلال وعلى تقوى ولأهداف مشروعة ولجمع كلمة الأمة ولتوحيد الصف ولنبذ الفرقة والخلاف على منهج محمد، وتجمع الأمة على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه أقيم كما أقامه المنافقون ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولذلك لا بد أن نكون على بينة، وأن نتأمل، وأن لا نستعجل في تزكية بعض المشاريع وإن بدت إسلامية في ظاهرها وهي تنخر في الأمة وتفرق كلمتها. وإن قام عليه أناس ربما يبدو من ظاهرهم أنهم دعاة أو طلاب علم، لنرجع من يعرف إلى مثل هذه المشاريع، والأمر بين وجلي يعرفه العامة والخاصة. بهذا نستطيع أن ننتبه وأن نستفيد من هذه الآية العظيمة، وأن نحذر من مساجد الضرر. فحذاري يا أخي المسلم أن تشارك في أي مشروع، في أي مؤتمر، في أي مؤسسة يقصد بها الضرر، يقصد بها تفريق الأمة. دعهم، أهجرهم، هذا الذي تستطيعه. أما أن تحضر وأن تزكي أعمالهم باسم المصالح والمفاسد أحيانا، هكذا أراد المنافقون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجدهم فمنعه الله جل وعلا، لا تقوم فيه أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يعز أولياءه وأن يذل أعداءه وأن يذل المنافقين إلى ما كانوا، وأن يحقق للأمة هدم مساجد الضرار أينما كانت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مسهرات من هدى خير الكلام تمنع النفس